لم تقدم على الظن وما حكم قص اللحية وهل حكم قصها كحكم حلقها؟ قصد اللحية فرمها من الله المؤمن من الرجل جعلها اضطرارا على الرجل وجعلها ميزة له عن النساء وجعلها ميزة له عن الكفار الذين يشربون لحاهم ميزة الرجال وهي نور في الوجه وهي ميزة له عن النساء فلا يجوز له ان يتعرض بها الا نقص ولا يحقها ولا يقصها ولا يحق على الغيب ومع الخدين لان الرجية اسم الشعر يجوز عليها اللحيين والبقر بين الخدين والبقر هو اللحية شعر الخدين واللحية والبقر من تحت الشجرة السفلى هذا هو اللحية فلا يجوز له قصها ولا حقها بل يجب إكرامها وإحاؤها وتوفيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وقص السلاح وقال للمشركين قصوا الشوارب واعفوا اللحى وقال عليه الصلاة والسلام بردوا الشوارب وأرخوا اللحى خاله المجوس وفي الأخر وفروا اللحى وأوفوا اللحى على المسلم أن يوفرها ويوفيها ويحوم عليه قصها وحقها هذا هو الواجب على المسلم ولا يجب ان يرضى بان يشابه اخته وبنته وعمته وامه قد ينبغي ان يخدمها ويغفرها حتى يبقى على صله الرجال وجوه الرجال وحتى يتباعد عن مشابهه المجوس والمشركين الذين يحلقونها ويطيرون السبالات وهي الشوارب فالشارع القص ويحبى والنهي يتبعها ويطيرها هذا هو المشروع هذا هو الواجب الله وإذا أذكر من ذكي حتى تعرف لا وجاء بالشبح على لأن وجاء بالشبح على فإذا رفض وقلها وقلها له لا فيهو على ديننا وهو على ديننا لكم غيركم ولكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.